قعدت تبكي ومش تحكي، قالت للناس كلها اني قاصد اذلها. قعدت تبكي ومش تحكي، قالت للناس كلها اني قاصد اذلها، وان انا ضيعتها.